صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور ولا عليها. في رواية لا تصلوا على القبور. أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. والمقصود أنه لا يصلى عند القبور ولا يدعى عند القبور عند جميع العلماء. إن الدعاء عبادة. من سلم على أهل القبور إنما هو الدعاء لهم. إن الدعاء عندهم يقبل الله عمله أو ما أشبه ذلك فهذا منهم عنه. إن الدعاء عبادة. والعبادة لا تكون إلا في بيوت الله أو في غير موضع يتخذ مسجدا أو عبادة أو ما أشبه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حين نذر رجل إذا رزقه الله ولدا أن يذبح 100 شاة ووليدا ببوانة. ولما رزقه الله الولد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أو يسأله يستفهم منه هل يوفي بنذره أو لا يوفي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما هذه بوانة؟ قال أرض. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيه عيد معيد الجاهلية؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره فإنه لا وفاء لنذره بمعصية الله. وعن هذا أنه إذا كان هناك وثن يعبد مع الله وأزيله لا يجوز الإنسان أن يتعبد هناك محل هذا الوثن وإن أزيله. وإذا كان أيضا هناك اجتماع بأماكن لأشياء مبتدعة لأعياد معيد الجاهلية كما هو الآن حال كثير من الناس يجتمعون عند القبور أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو ما أشبه ذلك هذه كلها أعياد جاهلية وعبادة لغير الله. ألاقي الإنسان يتعبد بهذا المكان ولو بشيء يسير. لأن هذا الرجل نذر أن يذبح 100 شاة ولكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن له إذا كان ما هناك أي علة. إذا كان الاجتماع لعلة من العلل فقد قال أبو حنيفة رحمه الله لو قدم بيضة لهذا المكان فهو كافر بيضة. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن من كان قبلنا دخل الجنة رجلا بذباب ودخل رجلا النار بذباب أيضا. وهذا الذباب يعني بصير ولا قيمة له. فكيف إذا كان هناك من الإبل أو من النعاج تذبح بغير حساب أو من السياح لغير الله سبحانه وتعالى. فالذبيحة حرام أكله عند جميع العلماء بنص القرآن. يبغى الذابح لغير الله إن كان مسلما فقد حكم العلماء عليه بأنه مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى حيث أنه ذبح لغير الله تعظيما لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كان يهودي أو نصراني فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي. لكن المسلم هو المصيبة يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى كأنه يلعب بكلمة هذه لا إله إلا الله ويستخسر بها. وإذا قال لا إله إلا الله فهو عادهم بينه وبين ربه كأن لا يعبد غير الله أبدا لا بدعاء ولا بنداء ولا باستغاثة ولا بذبح ولا بالتعظيم بأي شيء. خص النبي صلى الله عليه وسلم خص الله سبحانه وتعالى العبادة في المساجد وأنه لا يدع مع الله أحد كما كان المشركون يدخلون بيت الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله ويستغيثون غير الله. والآن كثير من الناس هكذا يفعلون إذا دخلوا مسجدا أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت الله الحرام أيضا كذلك ما هناك إلا الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والتمسح بالجدران وبالأعمدة وبكذا وكذا وكذا إلى آخره. والتمسح بالجدران كما قال الغزالي رحمه الله وهكذا الشبابيك وما أشبه ذلك إنما هي عبادة اليهود والنصارى لا عبادة المسلمين. فالمسلم يكون نزيها كقول لا إله إلا الله. والبيت لا يشرع فيها إلا ما مسه عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود أو الدفن اليماني والباقي لا يجوز تمسح به سواء كان سترة البيت أو كان حجر البيت. إن هذه عادة من الجاهلية قديمة اتخذها الناس اتباعا لهم كما قال صلى الله عليه وسلم أن اتبعنا سلم أن قلقهم حذر قلت المقدس حتى ودخل جحر ربنا دخلتموه. قال الصحابة اليهود والنصارى قال فما من قبلناهم اليهود والنصارى والمشركون كانوا هكذا عابدين لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجد الإنسان أن يتعبد بما كان فيه الجاهلية أو في غير الجاهلية لأنه يصير مثلهم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى أن يتخذ القبائل القبور مساجد سواء كان للدعاء أو كان للعبادة أو كان لأي شيء كان بالتبرك وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. فالتبرك الإنسان يتبرك بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبأعماله الصالحة. إذا كان الذي يتبرك ويتقدم إلى الله بعمل صالح حتى يقبل الله سبحانه وتعالى عمله يقبل الله سبحانه وتعالى بما شرع من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو صدقة أو صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشروع أيضا لا صلاة مبتدعة. يعني الصلوات قد كثرت عند الصوفية من صلاة شاذلية من صلاة مرغنية من صلاة تيجانية من صلاة نسيقية وإلى آخره وكل واحد يختار صلاة على حسب ما هو. بل جعل بعضهم صلاته أفضل من القرآن 6000 مرة. لو قال مرة واحدة فقط تعدل القرآن 6000 مرة ويزعم أنه مسلم والحقيقة أنه يهودي زنديق كافر. لا يكبر ما فضلوا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام عن المقرن ابن الله ما فضلوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول صلاته الفاتح لما ولد أفضل القرآن 6000 مرة وهذا بالحقيقة ليس مسلم. فإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إن هذا الأقوال على الله سبحانه وتعالى كذب وزور. لهذا ذكر سبحانه وتعالى بالكتاب العزيز أشياء كثيرة من هذا وأن الأقوال على الله بغير علم كفر به سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الإنسان لا يتعبد لشيء مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إما كتابا أو سنة صحيحة على هذا. فإن لا فعمله باطل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجوع صاحبه. وإن عمل وعمل وعمل كثير من الناس قد ابتدعوا أشياء كثيرة يزعمون أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من موالد أو من حضرات أو اجتماعات أو قراءة قرآن أو إلى آخره. القرآن نزل للتعبد والتفهم والاتعاظ كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معنى التفهم وتدبر أن هذا حلال وهذا حرام أو موعظة من الله سبحانه وتعالى يعذره عباده لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون ولعلهم ولعلهم. ولكن القرآن صار الآن عبارة عن موسى كأنه إنسان يسمع صوت القارئ أو إلى آخره. وهذا الحقيقة ما ينفع. إنسان يقرأ القرآن بتدبر وتفهم ليتعظ به أمرا ونهيا وإلا يتعظ ما كان السابقون يحاولون من المنكرات والمخالفات. وعلى كل حال فكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة البالغة على كل مسلم صالح الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو صادق الإيمان. وهذه الأحاديث كلها ذكر العلماء استدلالا لعدم الدعاء عند القبور أو التمسح بالقبور أو ما أشبه ذلك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته وينازل في الموت ويقول هذا الكلام ألا لا يتخذوا قبري عيدا ألا لا يتخذوا القبور مساجد ألا ألا إلى قبر. ولكن لا حرمة إلا بالله كثير من الناس اتخذوا قبور مساجد وعبادات يتعبدون عندها ويصرفون الأموال الطائلة والفساد الكثير من زنا وشرب حول ما أشبه ذلك ولا حرمة إلا بالله ويعتقدون أن هذه عبادة وهي عبادة للشيطان لا شك. لهذا قال وروى مسلم عن أبي مجل الغنمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا صلوا إليها. والجلوس على القبور أيضا حرام لا يجوز لا الخطوة لا المشي عليها ولا الجلوس عليها. وجاء في حديث كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أضع كتفي على جمرة تحرقها خلنا وعلى قبر مؤمن أو قبر إنسان. إن الجلوس على القبور حرام والمشهوقة حرام وصل عندها الله سبحانه وتعالى لأنها تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى ومن عظم غير الله فقد حكم النووي رحمه الله بشرح مسلم إن تعظيم غير الله سبحانه وتعالى كفر وارتداد إذا كان المسلم يعظم غير الله سبحانه وتعالى. وذكر حديثا آخر وعن أبي سعيد مخلد رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة كما هنا تعلمون أن المحمد ليس محل عبادة إنما محل دعاء وزيارة للميتين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وحنا إن شاء الله يكون لحقون، يغفر الله لكم يا أخي. وكثير من الناس يعني يعكسون هذه الأشياء، بدل ما يدعو الميت يطلب من الميت أنه ينفعه أو يضره أو يدعوه أو يشفعه أو كذا أو كذا إلى آخره. وهكذا تمسح بالقبور، وهكذا بتراب أو حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك، كل هذا كما قال غزالي عبادة اليهود والنصارى. وفي رواية قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، يعني هذا قبر ليس من حد عبادة، فكيف صلي هنا؟ وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن الصلاة على القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعل لم يرى ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه. وعلى كل حال نبه بذلك وامتنع، حتى لما رأى أنس رضي الله عنه رجلا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده للمنبر ليس للقبر، فقال ما هذا؟ هذا لم يعرفه في زمانه ولم يفعله أحد من الصحابيين، وهو منبر. وكذا إمام مالك رحمه الله عندما رأى بالمهدي عالم علماء مكة عندما جاء المدينة وصلى ركعتين في الروضة ووضع رداءه على المنبر وضع فقط. الإمام مالك رحمه الله جالس في المسجد يدرس الناس، فناداه وقال ماذا أحدثت في هذا المسجد؟ أحدثت حدثني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وضعت ردائي. فقال والله لو كان غيرك لأمرت بكل أن يضرب ظهرك وضعي إذا فكيف تمسح بالمنبر كما هو الآن حال كثير من الناس يتسابقون على المنبر أو على الأعمدة أو على الشبابيك تمسحا وتبركا ويمسح وجهه بذلك. وهذا الحقيقة أنه عبادة اليهود والنصارى كما قال الغزالي رحمه الله. وعلى كل حال الإنسان يكون بعيد من المنكرات كليا، لا يتقرب إلى شيء إلا إذا كان مشروعا إلا ما يتقرب. فشرع الله سبحانه وتعالى مس الحجر الأسود والدفن لمن فقد دون غيره. وكثير من المخرفين ومن المشركين ومن المتعبدين بغير الله سبحانه وتعالى يحتجون بهذا، ألسنا نمس الحجر الأسود ونقبله؟ يا أخي الحجر الأسود مشروع شرع الله سبحانه وتعالى ذلك لنا، وأن نتعبد كما أمرنا عيسى الله بذلك أو فعل نحن نمتد به، لقوله سبحانه وتعالى قد خلقكم برسول الله أسوة حسنة. لكن غير الحي الأسود وغير الركن اليماني لا يمس أبدا، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما رأوه يستلم الحي الأسود والركن اليماني فقط، ورأى الناس يتمسحون بالملتزم وغيره وغيره، فقال لماذا ما تفعل كما يفعل الناس؟ قال رضي الله عنه لم أمس إلا ما مسه النبي عليه الصلاة والسلام الركنين اليمنيين فقط دون عرش والباقي العيد. وهذا بالحقيقة هو الحق، لأن البيت عمارة من حجاب والأحجار حجر واللباس شجر، فما هناك التبرك بحجر ولا بشجر ولا بلباس ولا بغير ذلك. وهكذا كما تقدم قول الغزالي كما قلنا، وأن التمسح بذلك ليس عبادة المسلمين من عبادة اليهود والنصارى. وهكذا ذكر النووي رحمه الله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في إضاحة عندما قال إذا دخل باب المسجد فلا يطوي رأسه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الأعاجم، لما عليه يدخل يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فكريم الناس يبدأ من دخول المسجد يمس الحلقة، مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله، يعني أنت جيت من بلادك لعل الله أن يخفف الذنوب من ظهرك. من أول دخول المسجد بحماية الله وحده لا شريك له أو بيت الله سبحانه وتعالى تتمسح وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يمدك المدد يا رسول الله مدد يا رسول الله. هذا الحقيقة هو الشرك بعينه، بل قال بعضهم الكفر، فإن المشركين ما كانوا يدعون الأصنام ويستغيثون بهم وكذا، إنما كانوا يتمسحون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الناس جهل الآن، الجهل أعمى أعمى وأعمى من الجهل الأولى. وعلى كل حال الإنسان إذا دخل المسجد يتعبد يدعو الله سبحانه وتعالى، أولا يصلي ركعتين في هذا المسجد، ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذه الزيارة للمسجد لما قد أعطى حق المسجد، ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بسلام وأدب بدون رفع صوت وبدون مثلا ارتكاب ذنب أو رفع صوت أو ما أشبه ذلك. لهذا قال رحمه الله إذا زال قبل النبي صلى الله عليه وسلم يزلك ما تزلك حيا ولا فرق بينك، لا يقرب من الشباك ولا يمد يده للشباك، فإن هذا جهل ولا يغتر به الكثير من الناس ويقول أنه بركة، فإن البركة ما صاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه وإلا ليس ببركة. فالتمسح كما قال غزالي بالشبابيك أو الجدران أو الحجار فهو كما قال عبادة يهود النصارى. وعلى كل حال الإنسان يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك بالسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد بالسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر، أما وهو في المدينة لا ينفع، ما وجد أحد من أهل المدينة يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصباح ولا بالمساء. لهذا قال مالك رحمه الله إني أكره أهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن مالك رحمه الله توفي بآخر 200 يعني بعد 200 سنة ما كان أحد يدخل سلام سلام سلام يا أهل المدينة. لهذا قال عليه السلام لا تتخذوا قبل عيدا. قال علماء العيد معنى المعاودة صباح ومساء أو ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء أو اتخذ يوما خاص للزيارة، هذا ما ينبغي إلا الآتي من الطريق من بعيد سافر جاي للمسجد النبوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم لابس الدبحاي لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا خرج من بيتي زائرا هذا المسجد النبوي الشريف وصلى فيه ركعتين كتب له 1000 صلاة أو أظن 1000 صلاة، فإذا صلى ركعتين أعطى حق الله سبحانه وتعالى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معنى هذا جائز، ولكن بالسلام الشرعي كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر أو يا أبتاه ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي. ما هنا سلام كثير أو دعاء كثير عند القبر، فالدعاء كما قلنا سابقا لا يجوز عند القبور، وقبر النبي عليه السلام مثل قبر غيره، بل الفتنة قد تكون فيه أشد وأشد، فالإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبل القبلة بعيدا من القبر لا عند القبر. أما ما يقوله المخرفون أو المزورون أن هذا مكان مكان أبو بكر جبريل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وأنه محل الدعاء ومحل الدعاء، هذا كذب وافتراء، إن المكان ذاك ما وسع إلا بعد 88 سنة بزمان ويد بعد الملك، أما قبل ذلك فكانت البيوت خارج المسجد وما كانت زيارة من الروضة، ما هناك زيارة من أمام وما زيارة هناك ولا دعاء ولا صلاة ركعتين ولا أي حال، ولكن الكذب والافتراء على الله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل وعلى الأخير حاصل من مزورين وغيرهم، وهذا الحقيقة كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أي جهة جنة فهو واصل من الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام كما قلنا والسلام الشرعي كما كان عبد الله بن عمر يسلم، وكما قال غزالي يسلم عليه كما كنا سمع حيا. كيف كان إنسان إذا كان حيا أمامه؟ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ومصابحة إذا كان أمامه، وإذا كان بعيدا من ذلك السلام فقط دون غيره. والسلام على كل حال يكون بعد القبر لا من بعد، لأن السلام من بعد نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان حيا ما يمكن نقول له السلام عليكم وتمشي، لا بد تذهب إليه وتري عليه السلام الشرعي فيرد عليك كما سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة، وإذا رد عليك سينال هو 30 حسنة بسببك أنت ولا تكن مثلها، وثلاثين حسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف من يشاء. ولكن الناس عدلوا عن هذا السلام الشرعي إلى سلام بدع، وزادوا كلمات قد تكون غلو وقد تكون شركا بالله سبحانه وتعالى وقد تكون أيضا كفر، لأن كلمة الناس لا يعرفون السلام، إنما هو الكلام الكثير ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ثم سؤاله غفران الذنوب أيضا أغفر لي ذنبي يا رسول الله، وهذا بالحقيقة كفر وليس بشرك، إن غفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه وتعالى أنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا لا غيره، أما غيره لا يستطيع أن يغفر ذنبا للإنسان مهما كان. والشفاعة على كل حال هي بيد الله سبحانه وتعالى، فقد حصرها سبحانه وتعالى له، وأنه لا يمكن أحد يشفع إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا ليس لغيره هو الذي يملك الشفاعة، وهكذا الإنسان من نبي وغيره لا يشفع إلا بعد إذنه، كما قال سبحانه وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم أيضا إذا أذن له بالشفاعة لا يشفع لكل واحد. الله سبحانه يقول ولا يشفعون إلا ما ارتضى. من رضي قوله سبحانه وتعالى ومن رضي عمله يشفع له. فإذا كان الشافع يشفع لإنسان غير مستحق لا يقبله الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يتقبل منه هذه الزيارة، أو لا يتقبل منه ركعتين تحت المسجد ثم يتقبل منه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب من الله اللهم إني أحب لنبيك صلى الله عليه وسلم شفعه فيا، اللهم إني باقتداء لنبيك عليه الصلاة والسلام شفعه فيا، اللهم إني بحب لنبيك اللهم اقتداء بنبيك اجعلني في شفاعته ارزقني شفاعته وهكذا تحمي شفاعته إلى آخره. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليس بيده، فهو الله تعالى وعده يعني سيجعله المقام المحمود يوم القيامة، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى للمسلم والكافر في قضاء الحق يوم القيامة القضاء العام. والباقي بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإذن بعد ما يسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش 3 أيام يحمده ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يشفعه. فإذا أذن له بالشفاعة يطلب منه ولا فصل القضاء، إذا فصل القضاء يشفع عليك لمن أذن له الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالإنسان يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ويتوسل بعمله الصالح من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من سلام عليه أو بحبه كما قلنا سابقا اللهم بحب لنبيك اللهم اقتدائي بنبيك اللهم تصديقي بنبيك إلى ما شاء شفعوا في اجعلني بشفاعته لا تحرمني شفاعته. اطلب من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. أما الإنسان ليس بيده شيء. وعلى هذا قال رحمه الله في هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة. القبول ليس نجسا، هذا كذب مفترى. يعني إذا كان هناك نجاسة لا يصلى عندها، ولما وإذا كان غير ما في نجاسة يصلى. فالنبي عليه السلام قال لا صلوا إلى القبور ولا عليها، لا إليها ولا عليها، ليس للنجاسة، إنما هو خوف من الفتنة وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى. ومن عظم غير الله سبحانه وتعالى كما تقدمنا قول النبي رحمه الله أنه كافر مرتد لا يقبل الله عمله، بل عليه أن يتوب من جديد ويستغفر الله ويشهد كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل حلف بغير الله بالله، فقال عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالإنسان لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله ولا يستعين بغير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يتقرب إلى غير الله بأي شيء كان. وكما قلنا سابقا بذباب، تقرب إنسان لغير الله بذباب دخل النار، فكيف إذا كان بغير ذلك بأشد وأشد أو استغاثة أو استعانة أو دعاء أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال في الحقيقة أن قديم الناس قد عدا عن الحق إلى الباطل، وأخذ الباطل هو الدين وترك ما كان دينا صحيحا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا أبعد شيئا من مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزى من الشرك بالله. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبياء مساجد. ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أظهر البقاع، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم على كل حال طهيون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشهداء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أعلى وأعلى، وهكذا المؤمن بالله سبحانه وتعالى، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالحياة البرزخية يعلمه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر. وأما إنسان يكون حيا في قبره حياة دنيوية هذا كذب وتكذيب كلام الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم انتبعه به من بعده أو هذا صالح يدعو له. لقد يدعوه يدعو له لأنه محتاج، يا ربي اغفر لي ولوالدي، يا ربي اغفر لي فلان، يا ربي ارحم فلان، يا ربي إلى آخره. هذا المشروع من الإنسان إذا كان زينا لإنسان آخر يعرفه أو لعموم القبور. ولكن قديم الناس يعلمون يذهبون للبقيع يقول السلام عليكم يا أهل البقيع، وهذا خطأ. أهل البقيع فيه المنافقون وفيه المشركون وفيه اليهود مدفونين هناك، والله تعالى قد نهانا أن نستغفر المشركين، ما كان يقول إلى الأمن أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربة، فكيف نقول السلام عليكم يا أهل البقيع بكاملهم؟ هذا خطأ. ولهذا كان عليه السلام يخص السلام عليكم يا لقوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لكم لاحقون. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يخصص ما يعمل، لأن المشرك وإن كان لا ينفعك لكن حرام على الإنسان أن يستهوي المشرك، هذه الآية وغيرها. فالله سبحانه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستهوي لمن كان مشركا ولو كان أقرب قريب. آية عظيمة نزلت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام في سورة براءة كما تعلمون، ما كان يقول إن آمنوا أن يستهوي المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من أصحاب الجحيم إلى آخر الآية. وعلى هذا الإنسان إذا كان يسلم على مقبرة عامة سواء في بلاده أو هنا، السلام عليكم أهل الديار يا المؤمنين والمسلمين، حتى لا يسلم على مشرك ولا على كافر ولا على منافق ولا على أي إنسان، يخصص المؤمن والمسلم. نعم أنت عليك بالسلام والرد عند الله، ليس عندك أنت، وليس عليك أنت كله الإنسان يجب عليك السلام. أنت عليك بالسلام الشرعي والله سبحانه وتعالى يبلغهم وسيرد عليك، يجزيك الله جزاء عظيما إذا عملت عملا صالحا، فيعطيك الله بدل العمل هذا عشر حسنات، ليس حسنة واحدة عليك بهذا. أما قول ما يزيد عليه السلام هذا حديث ضعيف لا يصح، قال عليه الصلاة والسلام من نام الذي يسلم عليه لرد الله عليه الحاجة، ضعيف ليس بصحيح. وهكذا على أي إنسان نام الذي يعرف رجلا يسلم عليه لرد الله عليه روحه فيرد عليه، الحديث أيضا ضعيف. إنما على الإنسان يعمل ما كان مشروعا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عملا صالحا أبدا، مهما أي إنسان يعمل عملا صالحا لا يضيعه ولا ينقص بل يزيده الحسنات بعد أمثالها عن الله إلى سبع الضعف إلى ضعف كثير، والله إذا عمل من شاء. إنما هو الإخلاص، أولا يكون عمل مشروعا ويكون على أساس إيمان بالله سبحانه وتعالى، لا بإيمان بصاحب القبر ولا بغيره، إيمان بالله أن الله أمرك أن تدعو للميت والله سبحانه وعدك بأنه سيعطيك أجرك كاملا بزيادة الحسنة بعد أمثالها إلى سبع الضعف إلى ضعف، والله إذا عمل من شاء. وعلى كل حال الإنسان يكون هكذا. لهذا قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوات القبور ومتخذ على المساجد والموقد عليها الستور، وفي رواية والسرج عليها. وهكذا كثير من الناس يبخر لخور لقبر لحجر لشجر، يبخر من أعطيه مشروع للحج يغير راحة نفسه، أما الميت ميت، ماذا ينفعه الطير وماذا ينفعه البخور وماذا ينفعه الشجرة وماذا ينفعه أول، إنما هو الدعاء. لكن إنسان صادق أخيه المؤمن يدعو الله له سبحانه وتعالى بأن يغفر له وأن يرحمه وأن يوسع له في قبره وأن يعلي شأنه وإلى آخره، هذا الذي مشروع من عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كان عيسى السلام إذا مر على القبور سلم عليه. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عيسى السلام يعلمنا إذا مررنا على القبور أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. وهكذا إلى آخره. الزيارة مشروعة ولكن بشرط لا السفر، حتى لو كان في بلده لا يذهب صباح ومساء، إنما إذا مر على المقبرة سلم. أما خاص يذهب ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى البقيع إلا إذا أمره الله أن يذهب ويدعو لها البقيع، كما جاء في رواية ما كان في الليل أذن له سبحانه وتعالى وأمره أن يذهب للبقيع ليسلم على البقيع. أما أنه كان ذاهب ويذهب ويعود وكما يكذبه أي ماذا نقول؟ نقول كفره مشركون بالله ويثم عن عيسى عليه الصلاة، أنه كان كل سبت يذهب إلى أحد يسلم على عمه، هذا كذب. ما ذهب عيسى السلام إلى عمه إلا بعد جنب الحج بحجة الوداع، وكان مودعهم سلم عليهم وانتهى يا جوف يا عسل بعدك، ما كان يذهب أبدا. لكن الكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد الكذب كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال عيسى السلام من كذب عليه متعمدا فيذهب مقعده من النار، أو من حدث بحديث يعرف أنه كذب، من حدث بحديث يرى أنه كذبا فهو أحد الكاذبين علي، ومن كذب علي متعمدا فيذهب مقعده من النار. كلمة الناس يحدثون بأحاديث مكذوبة ويظنون أنهم سالمون من العذاب، لا، ما دام يعرف أن هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب عمدا، وما عليه أن يقوم أحدهم من النار ويتخذ من حدا له بذلك اليوم عز وجل من ذلك. وعلى كل حال فالنبي عليه السلام لعن زائر القبور، والقبور عام كما تعلمون سواء كان قبر النبي عليه السلام أو قبر غيره، ما هناك استثناء. لعن الله زوات القبور ومنتفع على المساجد والسرج والمثنى عليه السكر. هذا جزاء من بنى على نفسه على قبره، أو النساء يزرن القبور، أو يسرق القبور، أو يدخلها، أو إلى آخره. نعم. المرأة لا تزور، الرجل يزور، لأنه قال عسلان زور القبور إن تكرهكم الآخرة وزهدكم الدنيا، والمرأة منعها من ذلك. وزيارة القبور مستحبة واللعن على كبيرة ليس بسيط. فالمرأة عليها إذا كانت تحب أن تدعو للمؤمنين تلقى وهي ماشي، لا تقول السلام عليكم، اللهم اغفر لي جميع المؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم وهي ماشي دعاء. وهذا إذا دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين تحت المسجد وتجلس في مكانها وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتطلب الدعاء لوالديها ولمن تحب. أما السلام لا ينبغي لها أن تسلم، وإن فسح لها المسؤولون لكن فسحهم يدعو على التحليل. نعم. هم يعني فسوق النبي عليه السلام وضع، ولكن أخبره الله بأنهما يعذبانه، وأنت يخبرك الله لست بنبيين أنت. فالنبي عليه السلام الله أخبره بأن هذين الرجلين صاحب القبرين يعذبان، وأنت من يخبرك أنه يعذبان؟ تعتقد أن أخاك يعذب؟ كذب وافتراء. إذا اعتقد لأخيك المسلم السلامة لا تعتقد أنه يعذب أو أنه شريف أو أنه كافر، اتركه. إذا كان تعرف أنه مؤمن بالله إذا نسأل الله السلامة له، ما تعتقد أنه يعذب إذن شجرة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل الله أخبره؟ يقال أنه أن أولا سمع صوته وأنت ما تسمع، وهذه معجزة خاصة. ثانيا أنه علمه الله أنه ما يعذبان بكبيرة، الأول ليس زي من بوله، وثاني كان يمشي من يمين، ثم الله تعالى أذن له أن يضع شجرة عود قسموا نصفه، نصف هذا ونصف هذا، قال لعل الله أن يخف عنهما ما لم يلبسا، وأنت تعلم هذا؟ لكن كثير من الناس جعلوا أنفسهم أنبياء، وكانوا يعلمون الغيب ويعتقدون أن أخوانهم معذبون، وهذا حرام. أولا كذب وافتراء، وثانيا لا يعتقد الإنسان في مسلم أنه يعذب في قبره، ما تدري أنت. هذا شيء علمه الله سبحانه وتعالى، وضع الشجر وضع الحجر، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحجر لا بأس ليعلم أنه قبر، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما دفن أخاه عثمان بن مضعون رضي الله عنه في البقيع، أخاه من الرضاعة، وعندما انتهى أخذ حجرا وضعه فوقه، قال هذا ليعرف، أي يعرف أنه قبر. ثم قال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت بين الأنساء، فكل واحد رفع يده إلى الله ودعا له واستغفر له، وكل إنسان على حده، ما هناك دعاء جماعي ولا دعاء بعض الناس. نعم. لازم العلماء خصوا هذا فزوروها للرجال، لأن أولا زوروها ليس الوجوب للاستحباب، لأنه يعني علله بقول عليه الصلاة والسلام فإن ذكركم الآخرة، من يتذكر الآخرة عند ذات القبور؟ ما هناك إلا الصياح والنياح وضحك واستهزاء، وما هناك أي تعب، أي تعب الآن لو ذهبنا إلى البقيع، ما هناك إلا الصياح والتمسح ودعاء للبقيع، إذا أين التعب والزهد في الدنيا؟ يعني قال ذكركم الآخرة وزيادكم في الدنيا، من يذهب في الدنيا؟ ما هذا حقيقة، ما هناك الطمع وزيادة وزيادة، لا اتعاظة ولا جهد. قال العلماء هذا قبل النهي، قبل النهي، ثم بعد النهي كيف؟ لأنه رأى النبي عزام رأى فاطمة رضي الله عنها بنته وهي عائدة من جهة البقيع، قال من أين جئت؟ قال جئت من بيت فلان أعزيهم بميتين، فقال لعلك بلعت معه الكدى أي المقبرة، قالت معاذ الله وقد قلت ما قلت، أي قد نهيت وقد لعنت كيف ذهب؟ فقالها قولا شديدا، نصحها ووبخها كيف تذهب لبيت البقيع، مع أنها ذهبت إلى بيت ليس إلى المقبرة، ولهذا قالت معاذ الله أن أفعل وقد قلت ما قلت، أي لعنت زوات القبور كيف راح أزور القبور، فاستعاذت بالله أن تفعل هذا الفعل. وأكذا لما رأى السلام النساء عائدات من جهة المقبرة، فقال عليه الصلاة والسلام أرجعنا مأجورات غير مأجورات، مع لأن الذنب واللعنة أشد وأشد، واللعنة تدل على كبيرة. فزيادة الإنسان الرجل له صبر وله قوة وله قدرة، المرأة ما تستطيع. لهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة على قبر تبكي وتصيح وتضرب نفسها والشق جيبها، قال يا أمة الله احتسبي واصبري، أو اصبري واحتسبي، قالت روح عني ما لك شغل، إنك لم تصب مصيبتي، ثلاث مرات ويكرر عليها أبد فتركها وذهب. فقولها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقته حتى أدركته عند الباب. قالت والله يا رسول الله ما أعرف أنك رسول الله والله إن هذا إنك لك. قال عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند صدمة الوجود. أنا ما يفعل نصحتك يا أبيتي اتركت روحي ما قبل توبتها وما قبل عذرها وهي جاهلة ما عرفت. هذا العلماء يقولون رحمهم الله أن الجهل لا يكون عذر عند الله ما له باب العذر. لو كان الجهل عذرا كان الكفرة كلهم جهنم عارف الجنة. يهود جهلة نصارى جهلة ما يفهمون شيء والمسلمون الآن في المئة يمكن الله أعلم 90% لا يفهمون الإسلام ما هو الإسلام. يقول هؤلاء كلهم في الجنة أنهم جهال ما يفهمون شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يصلي هنا أمامه في المسجد هذا لا يحسن الصلاة. فقال عليه السلام ارجع وصلي انك لم تصلي ثلاث مرات. ما قال يا انت جاهل على حالك انا اعلمك لا ارجع وصلي انك لم تصلي. نفى الصلاة كليا ولم يصح له صلاة حتى علمه كيف يصلي. وهكذا الانسان اذا كان جاهل يفهم شيء ما هناك الا كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة اتصل لها من حامل. لماذا وهي خاشعة وعاملة وتاعبة؟ قال علماء لأنهم عن جهلين. أن عمر رضي الله عنه عندما رأى النصارى الرهبان والأحبار بهيئة عظيمة بثياب نظيفة بعمامة مثلا أو لحية أو كذا أو كذا بكى عمر رضي الله عنه. فقال يا أمير المؤمنين كيف تبكي أمام هذا الوفد؟ قال لا يبكي خوفا منهم إنما أبكي حزنا عليهم وتلهي. قال لماذا يا المؤمنين؟ قال يعلمون عن جهلين الجهل عند الله سبحانه وتعالى. لهذا القرآن مليء بالمناقشة بين الجهال وبين العلماء وبين الرؤساء. وكم وكم في آية لو كان عذرا أدخلهم الجنة تفضلوا. لكن لما قالوا يا ربنا هؤلاء أضلون مع ما نعرف هؤلاء ما أضلون على الطريق المستقيم طيب ماذا يفعل لكم؟ ما هناك إلا العذاب كل واحد يأخذ نصيبه. قال إذا يا ربنا زد من أضلنا عنهم بالنار؟ قال بكل ضحك ولكن تعلم كل واحد يأخذ حقه. الجهل يكون عند الله سبحانه وتعالى حتى أنهم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يلعنه ويزيدهم عذاب ضعفين. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. لا شك أن سيعطيهم ضعفين ولعنهم لعنة كبيرة حيث من عرفوا الحق وتركوا ودعوا الناس إلى الضلال. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بينا بهذه الأحاديث والآيات القرآنية كما قلنا كثير جدا أن الجهل ما هناك جاهل جاهل جاهل يلعن الناس يسب الناس يشتم الناس يسرق الناس ويزري ويشرب الخمر يقول جاهل جاهل. لا إذا جهلنا لمن؟ للمطيعين وللعلماء. إذا كان الجهل في الجنة إذا تكون جهنم عكس عن بالله العلماء. لا الجهنم لمن كان يجهل حق الله سبحانه وتعالى جزاء له. ولهذا كما تعلمون في كثير من آيات القرآن يعتذرون بأشياء كثيرة. وعندما يدخل الرؤساء وعلماء السوء جهنم يسحبون على مناخرهم ما هناك إلا الأفواج وراهم وراهم أفواج أفواج. فنقول الملائكة هذا فوج مقتحم معكم ما هذه المصيبة؟ ما يقول مرحبا لو سهل تفضلوا كما كان في الدنيا يدعون الناس للضلال تفضلوا تفضلوا عندنا موارد عندنا حضرة عندنا اجتماع عندنا عندنا تفضلوا تفضلوا ونفسح ما يمكن. تقول لهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. سبحان الله في الدنيا تقول أهلا وسهلا تفضلوا والآن تقول أرحمن بنا بل أنتم أرحمن بكم. جواب من الجهلة للرؤساء بل أنتم أرحمن بكم أنتم قد تقدمون هذه الأشياء كلها. إذن ما هناك إلا الحسرة والندامة. ثم يقولون ربنا زدنا أضلانا ضعفا منا أو من قدمنا هذا بجد أعظم ضعفا قالوا تعالى كل الله ولكن تعلم وكل واحد يأخذ حقه. أما أنه يعفى عنه يقول تفضل خلال الجنة لا الجنة لمن يعمل عمل صالح. لهذا يقول سبحانه وتعالى أترككم الجنة الذي أفتموها لما كنتم تعملون لأنكم تقولون والعمل لا يكون إلا ما كان شرعا شرعه الله سبحانه وتعالى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعمله أو قاله أو أقره هذا هو مشروع. أما يعمل الإنسان أعمالا غير مشروعا لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لهذا العلماء شرطوا للعمل الصالح ثلاثة شروط. أولا أن يكون على أساس الإيمان والثاني أن يكون خالصا لوجه الله والثالث أن يكون موافقا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علماء في الشطر الأول يخرج أعمال الكافر والمشرك والمنافق لا عمل له، حيث يعملون على أساس كفر ولا عمل له كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا جعله الله سبحانه كسراب بقيع يسبب ظمأ الماء، وهكذا آيات كثيرة بهذا. والمنافق لا عمل له، هم أسفل الناس جهنم وقد صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وجهدوا في سبيل الله، لكن على أساس نفاق ما في إخلاص الله. هو المبتدع يبتدع وينهق طول الليل، وهكذا ينهقون وينهقون ويشركون ويكفرون. يا رسول الله غث ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، أغفر لي ذنبي يا رسول الله في المولد. هذه المولد مع المولد يقول له ادعو الله يغفر لي ذنبي، ادعو الله ما في شك يا رب يغفر لي ذنبي، لكن يدعو الرسول يغفر لك ذنبك. هذا المال كما قلنا سابقا مرارا، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، أغثني يا رسول الله، أغفر لي ذنبي يا رسول الله، يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، يا جال الكروب، يا كل المرام. هذا كفر ليس بشرك، كفر بعين. أكاد مش يكون هكذا يفعل، ولا كان النصارى واليهود يفعل هذا الكفر. هذا في المولد نفسه. وإذا كان هذا المولد فيه كفر فكيف بغيره؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله، هل يجوز تأخذه وتقدمه إلى الله؟ تأخذ حق الناس؟ قدم إلى الله عملك الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل من الأعمال لما كانت طيبة. حق الناس حرام لا يجوز، الله أعطاه جاه وأعطاه شرف. تقول بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أغفر لي ذنبي؟ قدم إلى الله حبك لله كما قلنا، اللهم حب نبيك أغفر لي، اللهم تصديقي لنبيك أغفر لي، اللهم طاعتي لنبيك إذا كنت طائعا أغفر لي، اللهم اللهم قدم صلاة، قدم ذكرا، قدم صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرآنا، ركعتين، وقل يا ربي اللهم إني أستشرك بعمل هذا أن تغفر لي ذنبي وترحمني وترحم والدي وكذا وكذا. أما حقوق الناس حقوق الناس، عملي لا يكفي أن يغفر الله لي، يعني عملك الطيب لله ما يكفي، حق الناس يكفي؟ الحرام حرام يا أخي الله يهديك، كيف تقول حق الناس يكفي بعملك من يصرف؟ عملك لله حلال، إذا كنت مخلصا قدمه إلى الله تعالى يعطيك، لكن حق الناس يزرق حق الناس تقدمه لله؟ الله ما يقبل يا أخي، يا أخي الشفاعة بيد الله، ربها من الله كما تقدم لنا. اللهم بحب لنبيك شفعه بي، اللهم أطاعتي لنبيك لا تحرمني شفاعته، اللهم بتصديقي لنبيك اجعلني بشفاعته. اطلب من الله الشفاعة بيد الله، يسير الإنسان أبدا مهما كان، لكن الجهل كل الجهل. وعلى كل حال فزيادة القبول كما قلنا للرجال جائزة بالشيء المشروع لا بالشيء الغير مشروع. دعاء الأموات شرك بالله سبحانه وتعالى، بل دعاء غير الله سبحانه وتعالى جميعا، بل ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز أن غيره كبيت العنكبوت. من يتعلق ببيت العنكبوت؟ بيت عنكبوت سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان إنسي أو جن، بيت عنكبوت. من يتعلق ببيت العنكبوت؟ فقال سبحانه وتعالى مثلا تخليم الجنين من أهلياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. من يتعلق ببيت العنكبوت؟ كل أحد يعرف أنها ضعيفة. إذا يتعلق بالله، تعلق بلا إله إلا الله الذي وصفها الله بأنها عروة وثقة لا انفصام لها. أنت قلت لا إله إلا الله، اعوذ ربك بدعائك باستغاثتك باستعاذتك باستعانة بأي شيء كان، كن مع الله يكون معك. لهذا قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول أساس الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، إن كان نبيا إن كان رسولا إن كان ملكا إن كان جنيا إن كان إنسيا هو غير الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا كنت صحيح قلت لا إله إلا الله تمسك بها واعمل بما تضمنت من نفي وإثبات، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وانفها عما نفاه الله سبحانه وتعالى. لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تستعين بغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تخضع لغير الله، لا لا إلى آخره. فعباده الله وحده لا شريك له، ولهذا قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله، هذا هو الكفر بعينه، يعني يجعلون أنفسهم هم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما تعلمون أن الصوفية طغت وخرجت عن الحق إلى الباطل، بل قسموا الأولياء عندهم لا ثلاثة أقسام، أو اختاروا منهم ثلاثة أقسام خيارا، أقطاب وأبدال وأوتاد. الأقطار ماسكين السماوات لا تحرق الناس، والأوتاد ماسكين الأرض لا تحرق الناس، وكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى رفع السماوات بغير عمل، وقال لا أحد يستطيع أن يمسكهما إذا زالتا. الله يمسك السماوات الأرض أن تزولا، وإذا زالتا من يمسكها؟ لا، الأقطار، الأقطار ماسكين السماوات، والأوتاد ماسكين الأرض. والله تعالى قد جعل فيها أوتاد جبال خوف أن تميد بالناس، جبال أرساها، قالوا لا الأوتاد ماسكين الأرض. طيب والأبدال مقسمين الأرزاق، والله تعالى ما له وظيفة إذا عطلوا الله بكل حالة. أبدا، لهذا يقولون في قصائدهم يا أقطار ويا أبدال ويا أوتاد، أجيبوا يا ذوي الإمداد، جيبوا بقوة. كنا والشعور الله، هذا عبدكم واقف، ليس عبد الله، عبد الله، هذا عبدكم واقف وعلى بالكم عاكس، من تغسلكم خائف أغثنا يا رسول الله، أو فأسردوا خائف أغثنا يا رسول الله. هذه قصائد شيطانية أوحاها الشيطان إلى أوليائه وحفظوها تمام. وهكذا من أول قصيدتين إلى آخر قصيدتين، أولها بحق الله رجال الله عيننا بعون الله، ما ولهذا يقولون يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين، أنا عبد أنا مسكين ما لي غير أهل الله، ما يبغى الله سبحانه وتعالى، يبغى أهل الله. حقيقة هذا كفر ليس بشيء، المشركون ما كانوا يعلم على هذا أبدا، والنصارى واليهود ما بعد يمكن بعد فم ساكن مع النصارى واليهود، هل وجد يهوديا يستغيث بعزير أو يتمسح بقبر من قبور أنبيائهم؟ لا. هل نصارى كذلك يدخل الكنيسة يتمتم يتمتم ويمكن يمكن، لكن هاي يتمسح بالشبابيك ويتمسح بالجدران؟ الآن نحن عبد الله عكس عكس، من باب المسجد إلى حد الشباك، يا رسول الله أغذني مرض، يا رسول الله مدد، يا مدد يا مدد يا مدد، وكأنه ما يعرف ربه من هو. يا أخي داخل بيت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، يدعو الله يغفر لك ذنوبك، بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، تقول يا رسول الله أغذني من باب المسجد حتى تصل عنده. إذا جئت من ذلك لماذا؟ تركت أهلك وأولادك وماله، تائب إلى الله، راجع إلى الله، تدعو إلى الله، بص عرفة، هو ينادي الأولياء والأنبياء يا خمسة ويا ستة ويا سبعة، بص عرفة الله ينزل السماء الدنيا يتجلى لأهل الموقف، ادعوني من يسألني من من من من، وهذا يقول يا أولياء الله يا أولياء الله يا أولياء الله. إذا لماذا جئت بذلك وأتعبت نفسك وحسرت أموالك وكذا وكذا إلى آخره؟ هذا جهل عظيم عبد الله، جهل جهل عظيم. ما هناك إنسان يعني يرشد نفسه ويتعلم ما هو الحج وما هي العمرة وما هي الزيارة وكيف أعبد ربي؟ أبدا، إنما خروج مع الناس، مع الناس. لا يحجج، لا يدري ما هو الحج ولا يدري ما هي الصلاة ولا يدري ولا يدري. لهذا قال ابن صاحب نيارة صاحب مشهد المعين في معنى لا إله إلا الله أن علماء جلاية في المغرب اجتمعوا في القرن العاشر وتحدثوا وتساءلوا بعضهم عن بعض عمن لا يعرف الإسلام ما هو، إنما يصلي مع الناس ولا يدري ما هي الصلاة، ويحج ما يدري ما هو الحج، ويصوم ولا يدري ما هو الصوم، وإلى آخره. أجاب العلماء كلهم قالوا هذا ليس له نصيب في الإسلام. قال المجارة وهذا جلي لا يختلف فيه دلوقتي. بنفس المجارة يعبد الله عز وجل هو ما يعرف على جهل، على جهل على إيه؟ يعني ما تعلمش، هو على جهل يعني مش وقت إن هو يقعد على جهل. عندك ما قلنا الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هو عامل ويعمل نفس الآية، ما جزاء لها الآية، اقرأ الآية ويكفي. وعندك آيات كثيرة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وليس بصنعا ينهق إلى الليل، يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعجم، قل لا ينهق ولا يدري ماذا يقول، هو يعمل لأكل عيش ويأكل ولاده طول النهار. إذا هو بهيمة، والبهيمة خير منه، ما في وقت إن هو يقعد للدروس سبحان الله، يعني لو وقت عمل يتعلم الهندسة يتعلم السيارة ويصلي ويصلي. هذا هو الجهل بعين. الكفار الآن يعملون ويعمل بالفطرة، يعبد رب الفطرة بجهل، لا يعرف الفطرة ما هي الفطرة، ما هي الفطرة؟ هي الدين، فطرة الله فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. أين الفطرة؟ هي الدين، الفطرة هي الدين، ذلك الديان القيم لا مبدل لكلمته، ما يبدل، ما يبدله، الدين هو هو، من غيره فقد كفر، من جهله أيضا مثله. لهذا تعلمون العلماء رحمه الله قلنا بهذا أن الجهل يكون عند الله أبدا مهما كان. فالقرآن يناقش الجهلة، كم وكم يا آيات قرآن ربنا هؤلاء أضلونا، ربنا هؤلاء إذا أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، ما كانوا يعبدون، ربنا زدنا أضلنا ذرهم في النار، ربنا ربنا نار يا قوم يا قوم يا سادة يا رؤساء إنا كلكم تبعا هل أنتم مولون عنا نصيبا من النار ولو هدى ولا هديناكم ما تدري. رأوهم غاوين قالوا آية إن كنا غاوين، أغويناهم إن كنا غاوين. إذا كانوا صحيح لماذا تتبعونا؟ إذا كانوا هم صحيح على إسلام لماذا يتبع الغاوي؟ غاوي غاوي غاوي عن طريق مستقيم، لماذا يتبع ويصدقه ويعبد من دين الله ويعرف أنه غاوي؟ إنسان على طريق مستقيم سيفلت من أحسن شيء، وهذا في وعر حجار وشجر يذهب إليه يتوقف الطريق المستقيم. نعم، لهذا يقول سبحانه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، صراط مستقيم. لماذا الإنسان يتوقف الصراط المستقيم؟ للصراط العوج، صراط الشيطان الرجيم، هذه الحقيقة ليس لحجار الإنسان. نعم، لا، لأن اللعن على كبير وهذا إذن في شيء مستحب، ما حد يقول أنه واجب، مستحب. هل يساوي المستحب الكبيرة؟ هل يقابل اللعن؟ هنا سلمت على ميت لك أجرك وهنا لعن، هذا شديد ليس بسيط. الإنسان على كل حال يفكر في لعن اللعن طرد من رحمة الله عدو لبداية لا تسلم، تدعو دعوان في ماشي، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا يا ربي، ربنا ارحمنا يا ربنا ارحمنا، هذا اما تسلم لا يجوز ابدا. ما هناك اي حديث الا اكاذيب، الاكاذيب الاكاذيب، اما الاحاديث فهي صريحه بالله. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجمله من له معرفه بالشرك واسبابه ودلائله وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعل، وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن يعصاه سبحانه وتعالى. ولا شك أنه منها هي أعذار شركية وشيطانية من